على نفسك مش عليا، ولا ما تعرفش عندي ده يا دوب سبتك شوية جيت جري لحد عندي. ده يا دوب سبتك شوية جيت جري لحد عندي.